بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وما زلنا مع الكلام عن الوقف، ونحن الآن مع شروط الواقف. وما المراد بشروط الواقف؟ المراد بشروط الواقف الأمور التي إذا لم توجد في الشخص لا يمكن أن يصح منه الوقف، تمام؟ أول هذه الشروط أن يكون الواقف بالغا. يعني إيش بالغ؟ البلوغ معروف، هو أن يكون سن 15 سنة أو الاحتلام، علامات البلوغ المعروفة عند الفقهاء. فمن كان دون سن البلوغ فوقفه غير صحيح. وهل تصح وصية غير المميز بالوقف؟ الحنابلة يقولون تصح، لاحظ الوصية بالوقف وليس الوقف المنجز. لماذا؟ قلنا لأن منع المميز من التصرف في ماله الذي يملكه إنما كان لمصلحته هو حتى لا تضيع أمواله. أما إذا قال لو مت فلوسي تذهب إلى الفقراء في حدود الثلث طبعا، طيب، فإن هذا تصرف لا يضره، هو مات أصلا، وإنما هذا قد يقع بنقص التركة على الورثة، والشرع لما منعه من التصرف في حياته لم يمنعه لحظ غيره وإنما منعه لحظ نفسه، وهذه العلة غير موجودة في الوصية بالوقف أو بغير الوقف. من شروط الواقف أيضا أن يكون جائز التصرف. وجائز التصرف طبعا هذا جائز التصرف هو الشرط الأول من شروط الواقف الذي يدخل تحته البالغ العاقل، يعني البالغ العاقل الرشيد. هذه ستأتي الآن شروط كلها ترجع إلى وصف واحد وهو كون الواقف جائز التصرف كامل الأهلية. يا سلام، حسنتم شيخ. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلا يصح وقف المجنون. ولكن انتبهوا هنا، الجنون على نوعين، جنون مطبق هذا لا يصح وقفه ولا إشكال، الثاني الجنون المتقطع. بعض الناس قد يصيبه اختلال في العقل لكنه ليس اختلالا مستمرا، تجد تزوره مرة فتجده في كامل قواه العقلية، تزوره مرة أخرى تجد أنه مختل، صح ولا لا؟ فهذا الجنون المتقطع يصح منه الوقف حال الإفاقة ولا يصح منه حال الجنون، وهذا هو سيرا على المعنى الذي منع المجنون من أجله من التصرف وهو فقد العقل. طيب إذا جئنا في حالة الإفاقة وتمام العقل فوقفه صحيح، وهذا يحصل، والآن سنذكر مسألة تحقق في هذا. الخرف كذلك يعارض العقل، إذا وصل الإنسان للسن حيث أصابه الخرف أنه لا يصح وقفه. العته لا يصح. ما الفرق بين العته والجنون؟ الفقهاء يقولون المعتوه هو مختل أو ناقص العقل، فإن كان في عقله اختلال يسمى معتوها، وإن كان في عقله زائلا يسمى مجنونا. ذلك يقول الناظم ما فرق معتوه عن المجنون إن جاء ذكر ذين في المتون، فأول يكون ذا اختلال في عقله والثاني ذو زوال، لكن تساوي الحكم غير خافي بينهما والخلف للأحناف، فحكمه لديهم في المذهب مثل مميز على المصوب. الحنفية عندهم المعتوه نعطي حكم الصبي المميز، لكن الجمهور يقول المعتوه خلاص ما دام ان عقله ليس كعقل الأسوياء العقلاء فيه اختلال فهذا لا يصح منه الوقف ويكون حكم المجنون. كذلك من المسائل التي ينظر فيها هنا في زوال العقل وهو زوال العقل بالسكر، وهذا قد يحصل، تمام؟ واحد يكون إيش سكران، أجرنا الله، ثم يأتيه شخص في حالة السكر وزوال العقل، تمام، ويقنعه بوقف، ويكون حالته المزاجية يعني ما عنده مشكلة يتصرف في أمواله، فقال خلاص عمارتي الفلانية وقف. القول الأول يصح وقفه وهو مذهب الحنابلة، وهذه قاعدة الحنابلة دائما، قاعدة الحنابلة أن السكران مؤاخذ بتصرفاته، السكران مؤاخذ بتصرفاته حتى لو طلق لو نعم. والقول الثاني يقول إيش لا يصح. طبعا هو كلاهما روايات عن الإمام أحمد، لكن الذي اعتمده المتأخرون في المذهب صحة تصرفات السكران. فهذا الرجل وهو سكران قال خلاص وقف، نقول نافذ. إذا جاءت المسألة عند قاضي حنبلي عمل بالمذهب خلاص ينفذ هذا الوقف. وشرط هذا ينبهون دائما الحنابلة، الشرط هذا أن يكون سكره بشيء محرم. أما لو كان سكره بغير إثم كمن كالمبنج مثلا، يعملون العملية وتبنج خلاص وهو في حالة عدم إفاقة وقف، لا يصح وقفه، إنما محل الخلاف في السكر المحرم. أو على سبيل المثال شرب، هو يحسب أن هذا الشيء عصير شربه هو سكر، هذا لا يأثم بسكره فلا يصح تصرفه. من الشروط المتعلقة بكون الشخص جائز التصرف أيضا كونه إيش؟ رشيدا في المال، يعني يحسن التصرف في ماله. بعض الناس ليس عنده رشد في المال، حتى لو كان صالح وخير وتقي لكنه أمور المالية ما هي مضبوطة، فيه سفه مالي، فهذا لا يصح وقفه. من شرط جواز التصرف أن يكون حرا مكلفا رشيدا في المال. ويشترط أيضا أن يكون غير محجور عليه في ماله. المحجور عليه في ماله قد يكون مفلس، وقد يكون مريض مرض الموت فيما زاد على الثلث، لأن المريض مرض الموت يحجر عليه في الزائد على الثلث، فلا يصح أن يقف من أمواله ما يزيد على الثلث. هناك شروط أخرى سيأتي ذكرها. ولاحظوا بس هنا تنبيه، لما قلنا المفلس نقصد بالمفلس الذي حجر عليه، لأنه قد يصل الإنسان إلى حالة إفلاس ولكن لا يطالب الغارمون، لا يطالبون بالحجر عليه. وهذا يأتيه، هذا يرد عليه قضية أشرنا إليها سابقا وهي قضية المدين قبل الحجر عليه، هل يصح وقفه إذا كان الدين يستغرق ماله أو كذا، هذا فيه خلاف أشرنا إليه. لكن المقصود هنا المفلس بعد أن يصدر الحكم بالحجر عليه خلاص ما عاد يصح وقفه. مسألة هنا مكتوبة في الزاوية، يقول ما حكم وقف مريض الزهايمر؟ إنسان عنده زهايمر وجاء رجل قد يكون تاجر غني وثري، يجيه واحد يزوره سلم عليه قال له عندنا مشروع كذي توكي توكي، قال أبد هذا لكم هذا الفندق وقف، وش رأيكم ينفذ الوقف ولا لا؟ هاي شو يا سلام أحسنت. إن كان مستمرا فإنه يعتبر فاقد. أحسنتم الله يجزيك. نعم كالمجنون، إذا كان الزهايمر هذا خرف دائم مستمر معه لا يصح. لكن لو كان يأتيه أحيانا، يكون الزهايمر في بداياته شخص يكون يعني بتمام قواه العقلية في حال، وتأتيه فترة وقت آخر يكون فاقد. أيوة. فإن كانت مدة زوال عقله أثناء كلامه بأنه فاقد العقل يكون بهذه الحال أنه لا يؤمن، وإن كان يدركه في أثناء حواره بوصفه مصاب مرض نكبة أثناء قوله أنه وقف فيعتبر. نقول لحظة وقفه، أحسنتم شيخنا الله يجزيكم خير، لحظة الوقف نجي الرجل هذا جاءه في حالة إفاقة وتمام عقل تمام وقال وقف ينفذ. أما إذا جاءه في حالة كان العقل فيها زائلا أو مختلا فهذا لا ينفذ وقفه. نعم. أكيد هو عاد أهل الخبرة طبعا، قد الطبيب يقول لا هذا ما هو العقل، مثل هذا تحقيق مناط، يعني نحن نأتي ونقول والله هل العقل موجود أو غير موجود، حقيقة وجود العقل تمام أو يعني الحكم أن هذه الحالة العقل كان فيها حاضرا أو ليس بحاضر، لا شك أنه مثل هذا تحقيق الطبيب فيه أقرب وأكثر دقة، والله أعلم. ولا يقاس عليه الذي يغضب غضبا شديدا على ذريته فيأتي ويقوم بإيقاف. نعم. فيقع في مثل حالة الموصي في حالة الغضب. نعم. تحرمه بقصد الإضرار. نعم. والله هذا مسألة جيدة. هو المر عليه في الطلاق، الطلاق ذكروا أنه إذا كان الغضبان غضبا أوصله إلى فقد العقل فبعضهم قال هذا لا يقع طلاقه باتفاق، وإن كان غضب لا يخرجه عن حالة العقل فهذا تصرفه كالصحيح ويصح طلاقه وتصح تصرفاته، لأنه مجرد الغضب ليس مانعا من صحة التصرف، إنما المانع من ذلك هو زوال العقل. نعم. كذلك. نعم حسنتم الله يجزيكم خير. طيب هذه حالة عملية، يقول وقف رجل سوقا تجاريا قبيل وفاته ثم توفي في حادث سير، فلما توفي ادعى ورثته أنه عندما وقفها كان في حالة سكر وأحضروا شهودا على ذلك. يعني الآن هذا الرجل وقف سوق تجاري، وقف سوقا تجاريا قبيل وفاته، توفي في حادث السيارة. جاء الورثة للمحكمة قالوا لا هذا الوقف غير صحيح، وش عندكم؟ قالوا عندنا شهود يشهدون بأن هذا الرجل لما وقف كان سكران. وش رأيك شيخ، ينفذ ولا؟ عند الحنابلة ينفذ، لأن السكر ليس مانعا من صحة التصرفات، وهو المعتمد عندهم قاعدة أن تصرفات السكران إذا كان آثما بسكره نافذة كغيره. وعلى القول الثاني المسألة فيها خلاف مشهور فإنه لا يصح. المسألة اللي بعدها يقول صبي عمره 9 سنوات كان قد حفظ النظم الأصغر في الفقه، باب تسبيق البضاعة إيش. يقول وتخرج من برنامج المتفقه الصغير، وجدت وصيته بخط يده فيها أنه يوصي بوقف أحد الأبراج التي ورثها عن أبيه على برامج تعليم الفقه للأطفال. هذا ولد ما شاء الله ذكي وأراد يعمل خير وكتب وصية وأشهد عليها أنه إذا مت أبوه توفي وترك له تركها، يعني ما شاء الله غني الولد، فقال إذا مت عمارة من العمائر هذه وقف على تعليم الفقه، فهل تصح هذه الوصية؟ نعم، نقول عند الحنابلة تصح الوصية لأن وصية الصبي المميز صحيحة. طيب، من شروط الواقف أيضا، ما زلنا مع شروط الواقف، أن يكون الواقف جائز التصرف، وهذا انتهينا منه، عرفنا اللي هو العاقل البالغ الرشيد في المال السالم من الحجر. الشرط الثاني أن يكون الواقف سالما من الدين المستغرق. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك يقول لك واحد عليه دين 10 ملايين وليس عنده من المال إلا 5 ملايين ولا 10 ملايين، فالدين مستغرق للجميع المال. الآن الغارمون أصحاب الديون، الغرماء أصحاب الديون يتوجهون للمحكمة يطالبون بالدين، المحكمة ماذا ستصنع؟ الإجراء المعتاد، ستبيع أملاكه، زاد علني ولا شيء من هذا القبيل، ثم بعد ذلك تسدد الديون. لما علم بهذا الأمر أن في تحرك من الغرماء أنه يرفعون عليه دعوة قضائية، قال تعالوا أشهدكم أن عن عماير هذه اللي أملكها وقف يصرف على أبنائي على الذرية، أو وقف حتى خيري، أحيانا يقول علي وعلى أعدائي، ها أي حتى لا تؤخذ، وخلها بس أهم شيء ما يأخذونه. فما الحكم في هذا؟ هو طبعا ينبغي أولا أن نحرر محل البحث، أنه ليس البحث هنا في كون هذا الشخص يؤجر على وقفه، وإنما محل البحث في صحة هذا الوقف ونفاذه. القول الأول وهو قول الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف سالما من الدين المستغرق مراعاة لحق الغرماء، هذول لهم ديون لهم حقوق، فلا صح أن نطلق على هذا الشخص يقول يوقف ويتهرب من الديون. القول الثاني هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، القول الثاني ومذهب جمهور أهل العلم يقولون لا يشترط هذا. على مذهب الجمهور يقولون هذا الوقف صحيح، هذا الوقف صحيح. طيب، من شروط الواقف أن يكون مالكا للموقوف، فلا يصح للإنسان أن يقف ما لا يملك. وهنا بحث وخلاف، هل يصح وقف الفضولي؟ يعني الأصل أنه نقرر أن هذا شرط، لكن هناك خلاف عند العلماء في وقف الفضولي. يعني إيش وقف الفضولي؟ يعني واحد ما يملك، أنا أعرف أن الشيخ مثلا يبغى يقف عمارة، مثلا عنده عمارة بالمدينة يقول شوف لنا مشروع كذا زين وتقف عليه العمارة، وسافر ولا قدرنا نصل إليه، تمام، وقلت خلاص يا جماعة خير هذه وقف من عندي أنا، متأكد إن شاء الله بإذن الله أنه ما هو برادني الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير، وقفتها. لما رجع من السفر ولا شغل الجوال وكذا قلت تراني وقفتها الجمعية، قال بيض الله وجهك الله يجزاك خير، فأجاز تصرفي. هنا خلاف للعلماء، القول الأول أن تصرف الفضولي يصح بإجازة المالك، تمام، القول الثاني لا يصح. طيب وش الفرق؟ لو فرضنا الآن أنه الشيخ عبد الرحمن لما علم بالأمر قال جزاك الله خير بيض الله وجهك وخلاص وقف وقف تم، من يقول لا يصح؟ يقول أن الوقف الآن لما هو قال خلاص وقف وقف صح بهذه اللفظة. من يقول اللي هذا اللي يقول لا يصح، يقول هو لما أجاز وتلفظ بصيغة يصح بها الوقف صار وقفا، أما قبل هذا ليس بوقف. زين. أما من يقول أنه يصح يقول يصح تنفيذا من الأول. اشتمرت المسألة، فرضنا أن الشيخ عبد الرحمن رجع من السفر بعد 6 شهور، خلاص تعرف هو الآن الحمد لله جوالات موجودة، بس في السابق ما يتيسر، الرجال مسافر والعماير موجودة، وقال خلاص وقف، نحن نعرف أنه ما يحتاجها ووقفناها. رجع بعد 6 أشهر، وش الأخبار؟ قالوا بشرك وقفنا العمارة. قال بيض الله وجهك وجزاك الله خير، تم. بعد ما قال تم نام، صحي الصباح قال خلني أطالب بالغلة حق 6 شهور الماضية. ليس له أن يطالب، لأن الغلة، لأن إذا قلنا يصح يصح تنفيذا لوقف الفضول أصلا وليس إنشاء جديدا. أما من يقول لا يصح يقول الغلة الماضية 6 شهور في العين كانت في ملكه أصلا، تمام، وأن الوقف صح من تلفظه هو لا من تلفظ الفضولي. صار عندنا خلاف، الغلة ذي يمكن 6 مليون ريال، كلام كبير يعني. أين من شروط الواقف أيضا أن يكون مختارا، وهذه قاعدة دائما في التصرفات، لا يصح تصرف الإنسان إذا أكره بغير حق، تمام. فلو أكره الإنسان على الوقف اجتمعوا عليه الناس قالوا شوف عمارتك ذي تقفها، قال لمن يبواقف؟ قال ولا تقف، قفلوا الباب، اجتمعوا عليه وضربوه، اتق الله، ها لازم تسوي لك وقف، ويوم أكل الضرب قال أقول خلاص وقف، ها طبعا هذا يعني مثال ولا أي نعم. فنقول هذا وقف غير صحيح، لماذا؟ لأنه أكره على الوقف. هنا ننبه إلى مسائل لا تشترط في الواقف، لا يشترط الإسلام، لا يشترط أن يكون الواقف مسلما، لو كان كافر يصح وقفه. طيب، مع أننا نشترط القربة، سيأتي معنى الموقوف عليه لابد أن يكون جهة بر وجهة قربة، فلو فرضنا أن كافرا قال هذه وقف على الكنيسة لا يصح، لكن لو قال هذا وقف يصرف على طلبة العلم على الفقراء البلد يصح، تمام، يصح منه الوقف. الثاني لا يشترط السلامة من الدين على الصحيح، وقد أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة. نأخذ بعض الحالات العملية. يقول صبي عمره 9 سنوات أوقف أحد الأبراج التي ورثها عن أبيه على برامج تعليم الفقه للأطفال، فهل ينفذ وقفه أو لا؟ عند الحنابلة ما ينفذ، حتى عند الحنابلة أجي ما ينفذ، يعني ذاك الوصية اللي فيها الخلاف، أما إنفاذ الوقف لا ينفذ الوقف. طيب، واقعة قضائية، هذه الحين مشاكل، رجل أعمال مدين ب20 مليون وأفلس فلم يبق من أملاكه إلا أعيان وهي برج فندقي وخمس عماير سكنية مجموع قيمتها كلها 17 مليون، هو عليه دين كم؟ 20 مليون، فقرر أن يقفها بعضها على أولاده وبعضها على الفقراء، طالب أصحاب الديون ببيع هذه الأوقاف لسداد الديون، فهل تباع؟ على قولين، الإمام بن تيمية مش يقول؟ يقول تباع، لأن هذا الوقف وقف غير صحيح، والجمهور يقولون لا وقف صحيح وحينئذ لا يصح بيعها. حالة عملية أخرى، يقول توجه أحد المقيمين من النصارى إلى محكمة الأحوال الشخصية ليسجل وقفية في محكمة الأحوال الشخصية، نصراني، قال خلاص هذه العمارة وقف على مدرسة كذا يصرف ريعها، نقول يصح، لكن مع الانتباه إلى أنه يشترط أن تكون على جهة بر مثلا على الفقراء البلد وما إلى ذلك لا بأس، لكن لو قال هذه ريعها يصرف لطباعة الإنجيل لا يصح، على الكنيسة لا يصح. نعم. حالة عملية أخرى، يقول كان حماد يسمع دائما من والده رغبته في وقف فندقه الموجود بالمنطقة المركزية، ولكنه لم يجد الجهة المناسبة التي تصوغ صك الوقفية وتساعده في بيان نظام الوقف ومصارفه. تعرف حماد في فترة السفر والده على مركز واقف ولم يستطع الوصول لوالده، الآن يوم تعرف قال فرصة، مركز واقف عندهم خبرة ما شاء الله، ها فوقف حماد قال خلاص اسمعوا أنا بكتب صك الوقفية وأنا بوقع عليه وأبد اعتبروه وقف، وتمم الإجراءات وقال هو وقف، بس باقي الإجراءات بس المحكمة لما يرجع إن شاء الله الوالد. عندما رجع الوالد من السفر سر بهذا التصرف وأمضى، قال بيض الله وجهك وجزاك الله خير، لمن يكون الريع في مدة غياب أبي حماد؟ شفتنا السؤال وين؟ عن الريع. وش تقولون؟ إن قلنا أن وقف الفضولي يصح بإجازة المالك، فالريع لمن؟ للمصارف الوقف، تمام. وإن قلنا إنه لا يصح وجاء الرجال وقال أبد هاتوا الأوراق ووقع وتمم، فإنه يستحق الغلة الماضية ملك له، ولكن يصير الوقف من وقت التوقيع ووقت الإمضاء. واضح؟ طيب لو فرضنا أن حمد ما وافق، خلاص لا يكون وقفا، وهذا قولا واحدا أنه لا يكون وقفا. وأيضا هنا نميز، لو فرضنا أن والده قبل أن يسافر وكله قال يا ولدي إذا لقيت لنا مصرف طيب ومستشار مؤتمن في موضوع الوقف أوقف، وراح الرجل وسافر، هل هذا يدخل في مسألتنا؟ لا، هذا وكيل، وقال قبل ما يسافر قال ولده إيش لقيت هذا فوكلتك في الوقف، حتى لو لما قال كلمة وكلتك ليست بشرط، فقد يقول خلاص يا ولدي إذا لقيت وقف زين تمم الموضوع وقف أوقف، فراح سافر ورجع من السفر باقي الإجراءات الرسمية مثلا، لأنه ما كان معه وكالة رسمية بس معه وكالة لفظية، نقول هذا يكون وقف بالاتفاق، لأن الوقف يقبل الوكالة. واضح؟ نعم. طيب هذا ما يتعلق بشروط الواقف، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله لاحقا فيما يتعلق بشروط الموقوف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.